وإذا كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطل مثل الجوع والشبع والغي والعطش والحزن والفرح فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده في نفسه، فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا، فالإشارة تكون إشارة إلى جوع نفسه أو عطش نفسه مثل أن يراه أنه قد جاء فيقول له جعت أو جاء جعت ألف جائع فيسمع اللفظ لا فيسمع اللفظ ويعلم ما يعلم، يعني مثلا إذا حسيت بشأن قطعة وعلم السير وهذا مطيف هذا هي إذا حسيت حاجة للمئتم وعلى مستقبل السود على يعني قريبه وحس بوارف جهيز هذا الضبع هكذا يقول لك قال له هذا صلح هذا المخر هذا أبوك هذا الجزان هذا كل أب هذا أمك هذا أختك هذا أخوك هذا خلف هذا طب هذا أولاد هذا حمام هذا دجاج إذا أخذ هذا بعد حين يعني جهاز الطرف الأنفر يقصد هذا المكتوم يعني موجود لكن لا يعني يأتي التسليم يعني لعين الهدى لكن تكتبه منه فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القبائل التي تعين المراد مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نفعه أنها تعني جوعه أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يصل إلا أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو فلا يصل إذا عرف إذا عرف ذلك إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم كان جوابه مخاطئ يعني المخاطئ غير مستقيم المخاطئ المتخلف ولا المخاطئ المخاطب والمتخلف المخاطئ تحت تكلم إذا أراد المخاطئ المخاطئ المتخلف إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معاني فلا يخلو إلا أن يقول مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله وإلا أن لا يكون كذلك، فإن كان في القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب، فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، ولذلك فهم المخاطب بما أدركه بحسه، وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم بها المراد بتلك الألفاظ، بل هي إلا لا يدركه بشيء من حواسه الباطلة والظاهرة، فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل. وإذا كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما حسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم بها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لا يدركه بشيء من حواسه الباطلة والظاهرة، فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها، من التشابه والتناسب، وكلما كان التمثيل اقوى كان البيان احسن والفهم اكمل. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا امورا لم تكن معروفه قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، اتى بالفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها اسماء لها، فيقول وجعلها اسماء وجعلها أسماء لها فيكون بينها قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، فقلم بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. وأما ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا بنظيره بحسهم وعقلهم، كإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عادا فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد، وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذلك بقية الأخبار عن الأمم الماضية. ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يقول الذي يخبر به الرسول مما لم يدركه مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه. وقد يقول الذي يخبر به الرسول ما لم يدرك مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته لا يشبه مفرداته من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلم معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ما علموه في الدنيا بفكرهم وعقلهم. فإذا كان كذلك المعنى وكل أدرك سميع وقصير وقدير وحبيب وإن منها الأشياء معروفة معلومة لهم، فهذه قضاء مميزا بين هذه الأطباء مشتركا بين هذه الأطباء، وإن كان يقصد الله ويقصد به سبحانه فاصمت وكذلك ما يكون من حلقه يفصل به، ولكن بين الجميع قد يختلف به فيما معناه. كذلك ما في جنه من الحرير والحور العين والرمان والعنب حتى ذلك له وظيفه في الدنيا وفي قدر الله والمال والمال لكن لا حرير الحرير، وان كان في الجنه ليس ما في الدنيا حقيقه، اذا في الجنه اعظم واكبر ما في الدنيا واحسن وانفع، ولكن ضيفه وقد يبصرك قوي به هذا من هذا معروف من الحبيب والصوف والكتب وكذلك ورث من الجنه من العلم والمال ومع الهواتف ليس يجوزه الدنيا، كما قال ابن عباس ليس يجوزه الدنيا فتجوزه في الجنه الا الاسلام الشرط، اما الحقائق غير الحقائق، الحقائق من الجنه اكمل واعظم، هل من الجنة هي بدل الدنيا، ومن الجنة هي حر الدنيا، عسل هي غسل الدنيا، وهكذا. إن له أسماء في الجانب في اللفظ لا في الدنيا، وهناك بينهما قدر مشترك، العسل في الحلو، اللبن في المعروف، الخبز في المعروف، لكن لا في الدنيا غير الآخرة. الجنة لا تصلي قولا ولا غائطا ولا مضرة وخلت لكي العقول ولخور الحقول ولخور الأجزال. أما خور الدنيا وخور الأجزال والعقول ولبأ أغلب الدنيا وعسلها وخواتيها كلها تبدو في الدنيا قولا وغائطا والأشياء الصحيحين الذي في الجنة لا تبدو في الدنيا وكله نعيم دائم وفيه نحلة وفيه أبى ولا يفضل إلى غائط ولا بول ولا بساط ولا مخاط ولا غير ذلك بل ملاه النساء والطيب بدون أي أي أذى. الله أكبر. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعله يشهدونه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل قولا يكون حكاية له وشبها به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة فينبغي أن يعرف هذه الدرجات أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة وثانيها عقله لمعانيها الكلية وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة وثانيها عقله لمعانيها الكلية وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريف المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك وإذا تقرر كما قال الحق ذاته لا تجده من شيء وصوله ولم يكن له كفاءة وإذا تقرر انتفاء لما ثلث كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك وبه قرنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك لا أنكر ذلك قط. نحن نسمى على الجميع أحسن وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق. يعني العبد كافي يعني فقط أروى إحسان ما أرسل وإيه الله جنة وإيه يقصي لجنة ويرسلها كذلك فقط أروى في الدنيا لا يكفي في الآخرة من فإذا عرف هذا عن هذه الأصول فلسة إلى الله كافي في أنه لا يكفي نجاب الله من لأنه قد تقرر في الأصول أنه سبحانه لا يجابه خلقه لا في ذاته ولا يجابه وهذا هو الله الجنة هنا لا يجابه في الدنيا وإن الله الأسماء فقد المشترك فيه إذا في دخل مما يجنى أو في مجنى كذا وكذا أو غير ما في الدنيا من جوث ذلك الشيء فنعيم الدنيا ونعيم الآخرة نساء الدنيا ونساء الآخرة ومال الدنيا غير مال الآخرة ثم الدنيا غير ثم الآخرة وهكذا فنسيتها إلى الآخرة من كافي في دلال الحق وقد قد علمها على الأصل قوله ولا شيء يعجزه لكمال قدرته قال تعالى إن الله على كل شيء قدير وقال وكان الله على كل شيء مقتدرا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعجزه حجبهما وهو العلي العظيم لا يعجزه أي لا يثبته ولا يثبته ولا يعجزه فهذا النفي لثبوت كمال ربه وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ربه كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله لا يعجب عن الجميع التي تستخدم السنة حتى لا تترك المحرم، ولكنه الذي يريد التجربة إصلاح السماء الذي يريد التجربة إصلاح السماوات، فلا يهتم الذي معناه إكمال إثبات سماء القدرة وتغيير سماء الأيام على إثبات سماء الحياة والتغييرية، فهي مشابهة مع إثبات سماء القدرة في السماء خام لبيانه في شيء. لا يعجب عن مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض من كمال علمه، قوله تعالى وما مسنا من لغوب من كمال قدرته، لا تأخذه سنة ولا نوم من كمال حياته وقيوميته، لا تدركه الأبصار من كمال جلاله وعظمته وكبريائه، وإلا فالنهر السر لا نبح فيه. ألا أترى أن قول الشاعر قبيلة لا يقدرون بهرمة ولا تبينة لا يقدرون بهمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لما اقترن بنفي القدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وزاده وتفصيله بقوله تبينة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم، كقول آخر لكن قوله تبينة لا يقدرون بهمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، يعني يعجل من فوقه لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصويره بقوله تبينه، علم ان المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم، وقول الاخر لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإذهانا، لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذنبهم، علم ان المراد عجزهم وضعفهم ايضا، فلهذا يأتي الاثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا عكس طريقه اهل الكلام المذموم، فانهم ياتون بالنفي المفصل والاثبات المجمل، يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثه ولا صوره ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا ذي لون ولا رائحة ولا طعم ولا نجسة ولا نجسة في الأصل مجلسة، ويبدو أن النص سهل من الناسخ، وفي النسخ المقطوعة المطبوعة نجسة، ويظهر أن هكذا غفل عن ورودها في السطر السابق، ولا ذي حرارة ولا بريدة ولا رطوبة ولا ذنوب ولا يبوسة ولا بول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق، ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض، وليس به أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء، وليس به جهات ولا به يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت، ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا السلول في الأماكن، ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم، ولا يوصف بأنه متناه، ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات، وليس بمحدود ولا والد ولا مولود، ولا تفوت به الأقدار ولا تحجز بالأسفار، إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى عن المعتزلة. كل هذا من عندك الذي لا أصله، وهذا من التقلب والتمتع كله لا أصله، وما قاعدة في السنة والجماعة أنه لا يزول عن الله عز وجل ما لا يزول عن نفسه، ولا يزول له ما لا يزول عن الذات، بل أسماءه وصفاته كلها توحيدية، ويجب وظيفة لله عز وجل ما أنفقه لنفسه، وأن ينفع عنه ما نفعه عن نفسه، وأن ينصف عن ما سوى ذلك، فلا يأتي الإنسان بنفوسه لا بنفس ولا بإفراد، بل يتوسط على الله، لم تنزل النفوس وينزل ما نفعه الله ورسوله ويشف ما نفعه الله ورسوله ويشف ما في الغار. قال يا رحمه الله لا يصف الله الا ما يصف نفسه الا يقول عليه الصلاه والسلام لا يصف الا يقول عليه الصلاه والسلام واهل الكلام لما ضيعوا الاصول كرموا الاصول الى الخير ووقعوا في اشياء اوجه في اللب والشر وقيل وقال وهم في غنى تعذاب، بل حملهم جهلهم وضلالهم وغلوه بالتنزيل حتى يقعوا في التعقيد. ولا مجسة معناها ولا مجسة ولا مجسة. وفي هذه الجملة حق وباطل ويظهر ذلك لمن في هذه الجملة جملة لا وفي هذه الجملة حق وباطل ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع قوله لا مدح فيه فيه إساءة أدب. فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بجبال ولا فساح ولا حجام ولا حائط لأدبك على هذا الوقت. وإن كنت صادقا وإنما تكون ناجحا إذا أجليت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. فإذا أجليت في النفي أجليت في الأدب. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هي سبيل أهل السنة والجماعة. والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتماده هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده. والذي قاله هؤلاء إلا أن يعرضوا عنه إعراضا جليا أو يبينوا حاله تفصيلا ويحكموا عليه بالكتاب والسنة. ويحكموا عليه بالكتاب والسنة ويحكموا بعوز الله إلا أن يعرضوا لا يعلم بس لا يحصل لا يعلم عليه إلا أن يعرف ما شاء الله لا يعلم ليه لا ليه لا يعلم ليه لا يعلم ليه لا يحصل أحسن ويحصل عليه لا يحصل به على الكتاب والسنة. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوك ليس بكذا بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب مبادرة الإمام عند الفزع. والذي قاله هؤلاء إلا أن يعرضوا عنه إعراضا جليا أن يبين حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله والمقصود أن غالب عقائدهم السلوك ليس بكذا وليس بكذا. وأما الإثبات فهو قليل وهي أنه عالم قادر حي. وأكثر الذي من المذكور ليس مترفا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات. فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي. ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال. فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله. ليس كمثله شيء لو في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته. وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وجلاء حزني وذهاب همي وغمي صحيح. وإن علّه الذهبي بجهالة أبي سلمة وتبعته عليه برهة من الزمن فقد تبين لي فيما بعد أن أبا سلمة هذا ثقة المعروف وأن إسناده متصل صحيح في تحقيق أجريته عليه لا أظن أحدا سبقني إليه أو دعته في الأحاديث الصحيحة 197. إسناد على الهم والهم عند العاصمة في حاجة أخرى نعم يقول الصعيد وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. وهذا اللي قال الصالح كلام جيد ونبه عليه أهل العلم قبله أجاب في ذلك أيضا أبو العباس وحسام بن علي رحمه الله يرد على صفات الظهرية والماضية وغيره وخطب العلاء بن القيم رحمه الله كتبه صواعق وغيرها. هذه عادتهم السلوك في الصيام بالسلوك النبي هو الإثبات فريد ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا رد طريقة كتاب السنة أما كتاب السنة فطريقتهن الإثبات المفصل الإثبات المفصل الذي مجمل فلا تستطيع الله الأمثال تسلم به الكل ورسول الله عن جابر وعبد المحمود يتصف الله قليل ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قد يتصف ان يكون له ولد وان يكون له صاحبه خلق الغالب كله انه المذنب قد يتظن اثبات ذات الفضائل ليس نفيا مجردا بل نفي يتضمن اثبات كمالات لله سبحانه وتعالى مثل تسلم به شيء ولكماله وقوله موصوفا بنهاية الأعلى وعنده أكبر اتفاق في علمه وقدرته وسمعه وبصره وحياته وقيوميته غير ذلك. فإذا تأمل القرآن العظيم وجدته يصف الرب عز وجل باتفاق المفصلة: والله الذي لا إله إلا هو عالم الإختيار الرحمن الرحيم والله لا إله إلا هو ملك القدوس الآخر وهكذا إن الله غفور رحيم وهكذا يوم متين وهو عليم حكيم وحكيم عليم إلى غير ذلك. أما الذي منا فهو قليل ولا يقل أندادا يعني كماله ما له نفيد وإذا كان يصير سر يعني كماله ما له نفيد من يريد ولو يلوج ولو كله فهو حد كماله ليس له واجب وليس له مولود وليس له والد وليس له كفء. فهذا نفي يتضمن إثبات غاية كمال الله سبحانه وتعالى. وبما تعلم أن أهل الكلام وصفات الصفات والحجر فيها في طريق آخر غير طريق الكتاب والسنة لهم طريق آخر طريق النهي والهلاك وإلى التعطيل والإلحاد وإنكار الذات الكلية نسأل الله العافية. إذ لم يعطية له لا وجود له. وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم فان الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في اخر الايه على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدره فان العجز انما ينشأ اما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل فاما من عدم علمه به والله تعالى لا يعجز عن مثقال ذره وهو على كل شيء قدير. وقد علم بلدائد العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من الصباب. ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها تعالى الله عن ذكر ذلك علوا كبيرا. يعني هل له مطلوب إلا لعجز وإما لجهل، والله لا يجزه عنها ولا ليس بجاهل وقد لا يعلم كل شيء، وليس بعاجز منها بقوة بل هو القوي العظيم الغالب على كل شيء. فلهذا إن يعرف شيئا إنما يقول كيف يكون بكمال العلم وكمال القدرة، فلا يبقى إلى الإرادة التي إذا جاء الشيء أتاه ولا يتخلف بخلاف المخلوق، فإنه يتخلف مراده كثيرا إلا لجهله بالمطلوب وعدم البهيجة أو عدم خططه بعلمه، وإلا لضعف وعجز في القوة لو أراد وعلم لا يستطيع، فلهذا يتخلف كثير من مراده. نعم. قولي ولا إله غيره هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم، وما تقدم ذكره وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. ولهذا والله أعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقد يترى صاحب المنتخب يعني لا إله حق الناس لقد آلهة كثيرة وليسها آلهة غيرها آلهة غير لهم آلهة فليس يغير لهم آلهة لا يخطر أحد إلا الله الحياة لا تخطى من الجماد والحيوان، لكنها كلها باطلة إلا لله الحق وهو الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال جل وعلا عن المشركين لما قاله الرسول قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل على إله واحدا ثم هذا رسول الله، قالوا أرنا لتارك آلهة وجعل المجنون، وقال هل ورثنا آلهتكم ورجعون من أهلكم ثم معبوداتهم آلهة، هناك آلهة العزى إله عندهم، الناس إله عندهم، منات إله عندهم، فقيل أرجعهم إلا في حول وسعبة هبل إله عندهم وعلي هبل، فلا قال أحد يسجون، لكن هذا لكن ضعف صلاح باطلة هم اللي هم اللي صنعوها هم اللي ألهوها، إن شاء الله أسلام ثم يكون ثم أباؤكم، لا إله إلا الله الله أما إله الحق هو الله. ولهذا قدم العلماء في خبر لا حق لا إله حق، وبهذا هذه الكلمة حق تنتهي العلا كلها تنتهي، ومن يستغفر ما يجيك وما يأتي فهو باطل ولا يدري نعم. وقد اعترض صاحب المنتسب على النحويين بتقدير القدر في لا اله الا هو، فقال تقديره لا اله في الوجود الا الله، فقال يكون ذلك نفيا لوجود الاله، ومعلوم ان نفي اللاهيه الاقوى في التوحيد السر من نفي الوجود، فكان اجراء الكلام على ظاهره والاعراض عن هذا الاغمار اولى. واجاب ابو عبد الله محمد بن عبد الفضل المرسي في غي الضمآن المرسي نعم على غريبه نعم المرسي على غريبه نعم قال في الأصل المرسي. وقال الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله المرسي هذا يشرف الدين محمد بن عبد الله بن محمد ابن أبي الفضل المرسي الأندلسي الأديب النحوي المفسر المحدث الفقيه، كما وصفه ياقوت لقيه ياقوت بمصر سنة 24 و600، وأخبره أن مولده سنة 70 و500، وذكر كثيرا من مؤلفاته منها تفسير القرآن سماه ري الضمآن في تفسير القرآن كبير جدا، قصد فيه ارتباط الآية ببعضها ببعض. انظر ترجمته في معجم الأدباء صفحة 63 شرف الدين هذا في طريق العريف سنة 55 و600 وترجمه ابن كثير في التاريخ وابن العلاج بالشجرات وهو الذي سمع منه رضي الدين القدري صحيح ابن حبان كما أثبتنا ذلك في مقدمة صحيح ابن حبان صفحة 27 ومما يستغرب من شأنه ما ذكره يعقوب أنه كانت له كتب في البلاد التي ينتقل فيها بحيث لا يستكتب كتبا في سفره اكتفاء بما له من الكتب في البلد الذي يسافر إليه رحمه الله. ويجب أن أعلمها في جمع الكتب في البلد يسافر إليه يجب أن يجمع الكتب ثم رجع شبابها فلا تكلف هذه الكتب. هذه العلاية العظيمة الشغف العظيم بكتب يحتاج على زائدة كن أيها الناس تفهم مع الناس فقد طوى هذا الزمان من ولد الله المستعان فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب فإن إله في موضع المبتدا على قول سبويه وعند غيره اسم لا وعلى التقديرين فلا بد من خبر المبتدا وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإغمار فاسد وأما قوله إذا لم يظهر فلا بد من خبر المبتدا وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإغمار فما قال ما هو محل غريبة فما قاله إلا ما كما قال من الصحابة لا تفهم نقول إياه وأما قوله إذا لم يؤمر يكون نفيا للناهية فليس بشيء حتى إلا على غير الناهية حتى إلا على غير الناهية فإذا كان وإما قوله فصدق لا بد من خبر لأنه يعني مهما خبر مهما أعرف مهما أعرف موجود مثل لا تلقى إلى الطيب مهما تبوت بالنسبة إلى علم يعني بالنسبة إلى أحد الشيخ الموجودة وكذا نحن كنت مثقة ويقول لا إله إلا الله مهما أعرف مهما هذا موجود ما لها عليها تلسفية باطلة هي موجودة ما لها حسن هي باطلة فيها يجيب معناه ما لها تلسفية غير موجودة هذا لا يستقل موجودة لكن النفي يتوجه إلى بطلانها لا إلى وجودها إلى نفيها يتوجه إلى إبطال يعني حدايته لها لأنها عليات باطلة فلا يتوجه أنه هي إنسان إلى واسرة يعني هي موجودة بل هي موجودة كلا نكتبها في الكتاب. نعم. نعم. على هذا الموضع بالتعليق الثاني ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد وهكذا ما قاله النحاس وأيده أبو الشيخ أبو عبد الله المريس المرسي بالتقدير الخبر بكلمة في الوجود ليس بصحيح لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة وتقدير الخبر بلفظ في الوجود لا يحصل به المقصود من بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواها لأن لقائل أن يقول كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين كما في قوله سبحانه وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء وقوله سبحانه فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الآلهة الآية فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين

وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم أي متقدم في الزمان. وقال تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فالأقدم مبالغة في القديم ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله تعالى. وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار أي يتقدمهم. ويستأمل منه الفعل لازما ومتعديا كما يقال أخذت ما قدم وما أخذني أخذني ما قدم وما حدث ما قرأ قديم ما كان قديم هم يحسن يعني ظهرني وشوش علي ما قدم وما ما هو أمل على حد أخذني سواء أخذني أخذني ما قدم وما حدث. ويقال هذا يقال قدم يقدم قومه هذا متعدي هذا مثل هذه الكلمة يقدم قومه هذا متعدي وقدم يقدم من باب نصرة. ويقال قدم إذا ورد بلد قدم يقدم إذا ورد بلد. ويقال قدم وضع بالجالية صار قديما أي هذا لغات في قدم صار قديما قدم هو قديم قدم قومه قدم الناس أن تقدمهم قدم معنى ورد دخل. والقديم مثل ما قال المؤلف عبرنا عن الشيء العتيق ضد الجديد. ولهذا يوجد في اسماء الله كاسماء القديم لكن ذكروا لانه ضد الحاجه في اعتقادهم وفي اصطلاحهم فلهذا قال قدموا بلا كذا. وجاء القران بالاول الذي يسبق والاول والاخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليه غير معنى انه سبحانه لم يزل موجودا وهو الذي احدث الاشياء وخلق الاشياء سبحانه وتعالى. ومراد الوجود بنفسه فهو اول الى ابتداء ولم يزل موجودا قائما بنفسه مستانع عن خلقه سبحانه وتعالى. فغيره مخلوق موجد وهو الموجود خالق سبحانه وتعالى. فمن اسمائه الاول الذي لا يسبقه شيء والاخر ليس بعده شيء يعني الدائم الذي لا يعتريه عدم ولا فناء بخلاف المخلوقين فانه يعتريهم ما يعتريهم فهم وجودوا بعد ان كانوا معدومين ويعتريهم ما يعتريهم من الفناء والموت والزوال والتغير والنقص والزياده. والله سبحانه وتعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن الموصوف بالصفات العلى ومسمى بالاسماء الحسنى ليس كمثله شيء وهو البصير والسميع البصير سبحانه وتعالى. فله كل كمال ومنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. نعم شيخ الآية بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنهم قدموا في الدنيا سابقة السلطان. نعم نعم كلمهم الأسماء هذا وصف للسلطان. نعم هذا عبد الله العظيم كلمة السلطان القديم يسمى له البشر وصف للسلطان. نعم وصف لقدرته العظيمة وأنا سلطة قديمة لا تحالها. نعم بينها القوية العظيمة. نعم سبحانه وتعالى. نعم ويقال هذا قدم هذا وهو يقدمه هذا قدم هذا هذا قدم هذا لا سبقه وهو يقدمه ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن القيم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره. لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به. والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها فلا يكون إلى الأسماء الحسنى. وجاء وأيضا أسماء الله توقيفية ليس الناس يحدثون فيها أشياء. أسماء الله توقيفية وصفاته كذلك فليس للعبد أن يحدث أشياء لم تكن النصوص. وإنما يوصف الله جل وعلا من وصفها بنفسه أو وصفه بنفسه عليه الصلاة والسلام لا يحدث القرآن الحديث ليس الله يحدثه من أجل أن يحدث أشياء هذا معنى كلام السلف رحمه الله عليهم. قال احمد رحمه الله: لا يوصف الله الا بما صنع بنفسه، فوصفه برسول عليه الصلاه والسلام لا يتجاوز القران والحديث، المعنى لا يتعدى يعني يقتصر على ما جاء به القران وعلى ما جاء به السنه، وهذا معنى كلام غيره من السلف. نعم. حديث غايه نعم شرح المقدس فتح على ورده شرد الأثناء الحسنة وضعيف، شرد الأثناء الحسنة ضعيف، وكل يوم الحبان وجماعة على يقصد هذا. نعم. والتقدم في اللغة لا يطلق مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى، وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آير إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة. من أحسن الأسماء له أثمن، وله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، يصل لها الحسن ثابت لها. نعم. فلماذا تحتار أن نقول أن لله الأسماء الحسنى؟ يعني أكمل نصف القرآن، يعني الحسنى أكمل، حسنى وأحسن، الأحسن أكمل من الحسن، والأفضل أحسن من الأفضل، أفضل من الفاضل، والأعلم أفضل من العالم، وهكذا، إنه الوصف الأعلى. قوله لا يسمى ولا يسمى، الحسنى في نفسها وهي أحسن من غيرها. نعم. ما أنت من الله تعالى من أسماء الحسنى فقط. نعم. نعم. يعني مراده هو من درجة الحسنة، حسنة في نفسها، لكن ليس من درجة الحسنة، بل له وصف أعلى وهو الحسنى، التي مؤنثة أحسن. نعم. قوله لا يفنى ولا يزيد إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى، قال عز من قائل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيض متقاربان في المعنى، والبيض والفناء والبيض متقاربان في المعنى، بعد يزيد بيضا يعني فنيا وهو محل غشاء. والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. قوله ولا يكون الا ما يريد، ولا يقال شكرا القديم يتضمن بس القيوم يشمل القديم اهم من الحديث، قيوم قائم بالاشياء، قيوم قائم بالاشياء سبحانه وتعالى، غير قديم. نعم. كما نسال حديث اللهم اني اسالك بكل لك. نعم. راجعت الاحاديث الصحيحه ما وجدت خرج له قال الأرقام حولها غلط الرجل، نعم مرة أخرى، نعم حافظ ضعيفة. ثم على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولا يكون إلا ما يريد، هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر. وقولهم فاسد مردود لمخالفتهم الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. هذا هو معنى كلمة يعني الأمور ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما اتصلوا، إنما أمره إلى رجل يقول يكون فيكون. يعني كلهم جماعة مرجحون على أمره سبحانه وتعالى، ما هي مشيئة، ما هي إرادة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، من إن شاء الله يستقيم ما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. هذا يعني أن كلهم جماعة باطل، وبالله عليه كتاب السنة، والله سبحانه بمشيئة نافذة وإرادة نافذة. أما المعتزلة والقدرية الذين قالوا ان العبد يخلق فعله، هؤلاء قد ظنوا عن سواء السبيل، خالفوا الكتاب والسنه ووقعوا في باطل عظيم فرهم شيطانهم فيه وتاويله الباطل، والإرادة إرادتان، إرادة شرعية هذه معنى المحبة والرضا، قد يقع إرادها قد لا يقع وقد لا يقع. إلا في قوله سبحانه وتعالى بإذن الله يفتح عنكم إن الله يتوب عليكم، هذه إرادة شرعية ويحب هذا ويرضى سبحانه وتعالى، قد يتوب عليهم قد لا يقع منهم العمل الصالح، هذا غير سبحانه وتعالى التصرف كما يتجلى وعلا، هذه إرادة شرعية يبدأ حلّه ويعتمد على التجلي ثالثة إلى السر والإرادة الشرعية من أمرتك أحدث منك وعيد منك أن تدع السر، أما إرادة كونية فإنما نفسك نادرة لا تدع نفسك لا لك المال ولا تهمك إلا ما يريد، فإرادة كونية يسلم على بشيئة فإرادة في آيات الجزئات مثل قوله سبحانه إنما أمره إلى أن يطلق ويكون فيكون، فإرادة كونية أن يقول سبحانه لن يجد الله يهديه ويشرح صدره الإسلام ويجد الهية إذا صدره وليك الحرجة كان من الصعب في السنة، هي أن الكونية ما قدر على الإسلام سمي القدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. أما أهل السنة الأولى والتسمية على الطائفة الأولى أغلب، يعني في فيهما يقال لهما قدرية وهما طائفتان، وقدرهم الجرة يقال لهم الجهلية وقدرهم النفاذ، ونسمع عن النفاذ أكثر كيف قدرية النفاذ أكثر، وقال إلى أولاد الجهلية هم أصحاب الجهل اللي قالوا العبد مجهول ونساء سريجة في مهب الجياع فعدها الرياح كما تشاء فليس له تفرق فليس له عباده فليس له فعل، هذا قول جهميه وهو قول فاسد، ويغلو بقدر ويغلو بقدر حتى جاء ثلاث عدد قدرته الاختيار يجعله تحت ذل من طائفه وتريح المهب وتريح في مهب الهوى وتحت عباده، اما قول النفاس يدهم ولو في النفي ويزاد في قراءه العزم في اجل حتى قالوا إن أرعونك أن العبد يشاء ويختار ما يريد من دون أن يكون الله شاء شيئا من ذلك، وقالوا إن هذا هو أقرب إلى العبد فنفوا القدر وأساءوا بسهل على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، فليبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحدث إذا لم يفعل إن كان واجبا أو مستحبا، ولو قال إن أحب الله حنف إذا كان واجبا أو مستحبا. والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية وإرادة دينية أمرية شرعية، فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات، وهذا كقوله تعالى ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يعني هذا وقوله تعالى عن نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغريكم، قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. أما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ما يريد الله، وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه أهل السؤال يحسنها بعيدا ويدل على أهل البيت وعلى الرابعة أن هذه الكهية وأن أهل البيت يتحرر كلهم لا قال أنه يجب ولا بعض فيها هذا من الجهل هي رابعة شرعية، يعني منهم من يطهر ومنهم من لم يطهر، منهم من يهب عن البيت ومنهم من يهب عن البيت وهي رابعة شرعية. أبو لها في أهل البيت ورد أبو طالب هذا من البيت ولم يطهر ولا بعض فيه، وكثير من البيت بعد ذلك عقود كثيرة ما كانوا من أعلى الناس السريعة قاموا بأعمال سريعة ضد الإسلام وأهله وهم من بني هذا، والمقصود أن هذا الشرعية منهم الطهور ومنهم من يطهر، النبي صلى الله عليه وسلم بينهم يتحرك تطويلا ولو إذا شاء ذلك أي خير إرادة شرعية. نعم الله سبحانه أراد من أبو لهب لمعنى حولاً أو شرعاً ولا يريد شرعاً، لو أراده شرعاً لكن ما أراده شرعاً أراده شرعاً من جميع الناس، لكن من أراده شرعاً منه وقع ولا يكون لجعل أبو طالب وأبو لهب أريد منهم الإسلام شرعاً فلم يحق على، وأما الإسلام الثورية فقد نرسل إن الله أنهما لا يثمن ولهذا قال الصحابة رسول الله كان كل شيء بقدر فهي فهذا العمل وما وجه العمل من قال عمله فكل ميسر لما خلق رسول الله، أما الاستعادة هي سيد عمله الاستعادة وأما الاستقامة هي سيد عمله الاستقامة. فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لما يفعل القبائح، هذا يفعل ما لا يريده الله أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل، فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة بفعل الغير، وكلا النوعين معقول للناس والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، فقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله وإن كان مريدا منه فعله. وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى هل هو مستلزم لإرادته أم لا، فهو سبحانه والله مستلزم لإرادته الشرعية، أمره يستلزم إرادته، فإذا أمر بأمر فلا يستلزم أنه يحبه ويرضاه شرعا، ولكن لا يستلزم أنه أراد أن يكون له، فقد يأمر بشيء ولكن لا يريده من العبد كونا، فقد سبق في علم الله أنه لا يفعل هذا الشيء كما تقدم في آية تعالى الله أخبارهم ومن متعته بالله كلهم مراد منهم شرعا أن يسلموا، وأن سبق في علم الله وفي كونه أنهم لا يسلمون. فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. وهو سبحانه إذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان

كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره إنشاء وخلقا ومحبة، فكان مراده فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر. ومن لم يعلم على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده. وخلق أحد الضدين الحديث اللهم إنا حديث يندب يجب مرخينا تخريج اللهم إني عبدي فضل عبدي فضل عبدي فضل عبدي فضل هي أفضل أفضل موجودة في المسخة من أفضل أفضل أفضل أفضل لا هو يعني أيضا في قطع آخر كرر من أفضل أفضل كرر من أفضل أفضل أكثر من مرة. والحديث كان هنا في أول موجودة في الكتاب اللهم فيجب نفسك بارك على حديث اللهم، وهو هنا مبدوع بقوله ما أصاب أحد القط هم ولا حد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قال المؤلف رحمه الله تعالى ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن قط هم ولا حزن. فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناصيتي بيدك ماء في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل شيء هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأجله مكانه فرحا. فقال فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. رواه أحمد والحارث ابن أبي أسامة في مسنده من زوائده، وأبو يعلى والطبراني في الكبير، وابن حبان في صحيحه، والحاكم من طريق سليم بن مرزوق. حدثنا أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال حاكم حديث صحيح على شرط مسلم. وإن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه فإنه مختلف في سماعه من أبيه. وتعقبه الذهبي بقوله قلت وأبو سلمة لا يدرى من هو ولا رواية له في الكتب الستة. قلت وأبو سلمة الجهني ترجمه الحافظ في التعجيل وقال مجهول قاله الحسيني. وقال مرة لا يدرى من هو وهو كلام الذهبي بن ميزان قد ذكره في حبان في الثقات وأخرج حديثه في صحيحه. وقرأت بخط الحافظ بن عبد الهادي احتمل أن يكون خالد بن سلمة، وقلت وهو بعيد لأن خالدا مخزومي وهذا جهني. قلت وما استبعده الحافظ هو الصواب لما سيأتي. ووافقه على ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على المسند، وأضاف إلى ذلك قوله وأقرب منه عندي أن يكون هو موسى بن عبد الله أو ابن عبد الجهني ويكلى أبا سلمة فإنه من هذه الطبقة. قلت وما استقربه الشيخ هو الذي أجزم به بدليل ما ذكره مع ظنينة شيء آخر، وهو أن موسى الجهني قد روى حديثا آخر عن القاسم بن عبد الرحمن به وهو الحديث الذي قبله. فإذا ضمت إحدى الروايتين إلى الأخرى ينتج أن الراوي عن القاسم هو موسى أبو سلمة الجهني، وليس في الرواة من اسمه موسى الجهني إلا موسى بن عبد الله وهو الذي يسمى بأبي سلمة وهو ثقة للرجال مسلم. وكأن الحاكم رحمه الله أشار إلى هذه الحقيقة حين قال في الحديث صحيح على شرط مسلم، فإن معنى ذلك أن رجاله رجال مسلم ومنهم أبو سلمة الجهني، ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كان هو موسى بن عبد الله الجهني. فارتمل هذا التحقيق فإنك لا تراه في غير هذا الموضع، والحمد لله على توفيقه. بقي الكلام على الانقطاع الذي أشار إليه الحاكم وأقره الذهبي عليه، وهو قوله إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه. قلت هو سالم منه فقد ثبت سماعه منه بشهادة جماعة من الأئمة منهم سفيان الثوري وشريف القاضي شريف القاضي وابن معين والبخاري وأبي حاتم. وروى البخاري في التاريخ الصغير بإسناد لا بأس به عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال لما حضر عبد الله الوفاة قال له لما حضر عبد الله الوفاة قال له ابنه عبد الرحمن يا أبت أوصني قال ابتني خطيئتك. فلا إدرة بعد ذلك بقول من نفى سماعه منه لأنه لا حجة لديه على ذلك إلا عدم العلم بالسماع. ومن علم حجة على من لم يعلم ومن علم حجة على من لم يعلم. والحديث قال الهيثمي في النجمة رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان. قلت وقد عرفت مما سبق من التحقيق أنه ثقة من رجال مسلم ونفله موسى بن عبد الله ولم ينفرج بهذا الحديث بل تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الله بن مسعود به عن القاسم بن عبد الله بن مسعود عن القاسم بن عبد الله بن مسعود به ابن عبد الله ابن مسعود عن عبد الله ولم ينفرد بهذا الحديث بل تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم ابن عبد الله بن مسعود به لم يذكره عن أبيه عن القاسم بن عبد الله بن مسعود عن القاسم بن عبد الله بن مسعود به لم يذكر عن أبيه. أخرجه محمد بن فضل بن عجمان الضبي في كتاب الدعاء وابن السني في عمل اليوم والليلة وعبد الرحمن بن إسحاق وأبو شيبة الواسطي متفق على تضعيفه. ثم رأيت الحديث قد رواه محمد بن عبد الباقي الأنصاري في ستة مجالس من طريق الإمام أحمد وقال يخرجه الحافظ محمد بن ناصر أبو الفضل البغدادي هذا حديث حسن عالي الإسناد ورجاله ثقات. وللحديث شاهد من حديث سياو عن عبد الله بن جبيد عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره نحوه. أخرجه ابن السني بسند صحيح بلا فياض وهو ابن غزوان الضبي الكوفي. قال أحمد ثقة وشيخ عبد الله بن جبيد وابن الحارث اليامي الكوفي. قال ابن أبي حاتم عن أبيه روى عنه الكوفيين ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قلت فهو مستور ومثل